السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم الإسلامي، أهلا وسهلا مجددا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسول بيننا. في بداية الحلقة دعونا نرحب بضيفنا وضيفكم الكريم أستاذ الدكتور محمد هشام راغب. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عماد. أهلا وسهلا محمد. دكتور هشام، كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار الدعوة السرية التي استمرت 3 سنوات، وكنا قد شرحنا كيف بدأ الوحي بنزول سيدنا جبريل في غار حراء بإقرأ، وتوقفنا عند كلمة إقرأ وهل لها مدلول معنى مصطلحي أم أنه مدلول عام شامل. بعد ذلك انقطع الوحي فترة، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بآيات سورة المدثر. هل ممكن تطل على هذه الآيات وكيف كان تأثيرها وبداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. نعم، بعد انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه إما سورة الفواتح، سورة المزمل أو سورة المدثر، ولعل الصحيح أنها كانت فواتح سورة المدثر. هذه الآيات كانت أول ما يطرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من هدايات وتوجيهات كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. الآن تنزل عليه هذه الآيات بأمر صريح واجب التنفيذ: قم فأنذر. هي طبعا الآيات يا دكتور جاءت حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لأول مرة في صورته الحقيقية بين السماء والأرض. نعم، بعد يعني فطور الوحي مدة. نعم. ثم نزل عليه جبريل عليه السلام. نعم. فخاف ورجع إلى بيته وقال دثروني دثروني، فنزلت الآيات. نعم. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، لكن هذه الآيات كانت أول ما نزل عليه. نعم. يعني الآن لنا أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة لا يعلم يعني إلى ما يدعو، بماذا يدعو. نعم. ما هي بأسلوبنا الآن محاور الدعوة. نعم. فيما يكلم الناس. نعم. عنده أمر صريح بهذا، لكن ما المحتوى، ما المضمون، مضمون الدعوة، فيما يتكلم. لكن قبل الدخول في المضمون يا دكتور. نعم. المرتين اللي نزل فيهم الوحي كان بأمر اقرأ ثم قم. يعني بداية العلاقة بداية أوامر من الله سبحانه وتعالى، هل لذلك مدلول لما سيأتي بعد ذلك في الرسالة؟ نعم، لأنه هنا الأمر للوجوب الذي لا شك فيه. نعم. يعني هذا أمر صريح. نعم. بالقيام بأعباء الدعوة من الآن فصاعدا. فهذه الآيات الكريمة نحتاج أن احنا ننظر فيها بدقة لنا أيضا كيف ندعو إلى الله تبارك وتعالى، سواء ندعو غير المسلمين أو نذكر المسلمين والمؤمنين بهذه المعاني. هذه الآيات القصيرة جدا السريعة جدا تحوي معاني عظيمة للغاية، هي فعلا كانت زادا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة المبكرة جدا. تبدأ الآيات بهذا النداء الكريم: يا أيها المدثر. هذا النداء في عند أهل اللغة إذا خاطبت أحدا بالحال الذي يتلبس به فهذا في اللغة يعني فيه شيء من التحبب والتلطف والأنس. سنجد بعد ذلك مثلا هذا تكرر مع علي رضي الله عنه في مرة كان بينه وبين زوجه فاطمة شيء، فساب البيض غضبا وذهب إلى المسجد، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما، طبعا الأرض كانت تراب، فقال له يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فكان علي يحب هذه الكنية، فهذه في لغة العرب فيها أنس. نعم. أنك تخاطب بشيء هو متلبس به. لكن لم يبدأ بخطابه يا أيها النبي حتى يعني يثبت الرسالة، خاطبه المولى سبحانه وتعالى بالحالة التي كان عليها النبي. نعم. نعم، وهذا الأسلوب يعني فيه أمران، أمر التودد والتلطف والأنس، ولكن أيضا فيه معنى التكريم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينادى أبدا ولم يخاطب أبدا في القرآن باسمه الصريح، يعني لا يوجد أبدا في القرآن يا محمد، صلى الله عليه، كل الرسل نودوا بأسمائهم المجردة الصريحة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى أأنت قلت للناس، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا كل الخطاب المباشر إليه يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فهذا أيضا فيه لفت نظر للمكانة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا يلاحظ في القرآن أن النداء الذي فيه هذا النوع من التكريم أو هذا النوع من الأنس يراعي الأوامر التي ستأتي بعد. يعني البعض لاحظ مثلا قصة موسى عليه السلام أكثر قصة ذكرت في القرآن، ومع ذلك نجد أنه دائما عندما يخاطب بني إسرائيل يقول لهم، يعني يناديهم مباشرة، إلا في موضعين قال لهم يا قومي يا قوم، يعني يا ناسي يا أهلي. في الموضعين اللي فيهم صعوبة عندما أمرهم بدخول القرية التي فيها العماليق الجبارون، يا قوم ادخلوا القرية التي، والمرة الثانية عندما أمرهم أن يقتلوا أنفسهم. لصعوبة هذا الأمر فاستوجب هذا النوع من التلطف معهم في الخطاب، زي أنت مثلا لو عايز تأمر يعني مع الفارق ابنك مثلا بأمر فيه شيء من الصعوبة، فتقول له يا فلان يا حبيبي يا كذا، فهو يعني يبقى عنده هذا الاستعداد لتلقي ما سيأتي بعد. لأن الأمر الذي جاء بعد ذلك أمر شديد جدا، قم اترك ما أنت فيه من هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دثروني، الآن يطلب الراحة، فيأتيه الأمر بعكس ما طلب تماما، قم. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر، فقام 23 سنة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، لم تأخذه راحة، ما خدش أجازة حتى في، يعني مثلا بعد فتح مكة طيب تعالوا نستريح ناخد، يعني أبدا، قام بأعباء هذه المهمة، مهمة هداية البشرية، مهمة توصيل هذا الدين لكل الخلق، مهمة بناء وتكوين مجموعة من أصحابه يقومون بأعباء الدعوة بعده في كل الأرض ثم إلى قيام الساعة. هذه المهمة التي كلف بها بهذا الأمر الصريح، قم فأنذر. مدى زمن الراحة يا خديجة؟ نعم انتهى. وأول أمر أنه قال له قم فأنذر، والنذارة مش الفاء دي فاء السرعة دكتور؟ نعم. تدل على الآن مباشر. نعم. والنذار هنا معناها أنك تنذر الخلق بما ينتظرهم إذا ساروا في طريق غير طريق الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى اختار النذارة ولم يختار البشارة، لماذا يا دكتور؟ لأن هذا أقرب إلى الرحمة وإلى الشفقة بالناس. الناس إذا كانوا، إذا رأيت مريضا فأول شيء تحذره، خلي بالك من كذا، اوعى تفتح الهواء الشديد دوت، انتبه لكذا. البشرية كانت في ضياع، في تيه شديد جدا، لكن النفس البشرية تحب البشارة أكثر من النذارة. لكن الآن أولا يحذر مما هو فيه من النكد في هذه الحياة الدنيا، ونعرف أن البعد عن الدين، الإنسان خلق بفطرة سليمة، أحيانا في بعض المناسبات أذكر في القاهرة كنا مثلا نرى بعض يعني بعض الناس يدعون مثلا مع بعض الفنانين أو يعني لدعوتهم، فكانوا أحيانا قبل أن نبدأ الكلام تجد أمر متكرر، تجد الواحد فيهم بس على الريحة يبدأ على طول يكلمك عن النكد اللي هو فيه وعن الحياة الصعبة التي يشعر بها، أنت لسه يدوبك ما حصلش كلام. فنظارة الناس ب يعني هذا النكد الذي يكون في البعد عن الله تبارك في هذه الدنيا ثم بالعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة إنهم صاروا في طريق بعيد عن الله تبارك وتعالى، هذا رحمة بالناس، وإلا فالله تبارك وتعالى هو الغني، فكونه يرسل رسله يبذلون ويضحون ويقضون أعمارهم في هذه النظارة، هذا لأن الله تبارك وتعالى يريد الرحمة بخلقه لا يريد أن يعذبهم فينذرهم هنا مبكرا، والعاقل يرتاح لهذا. يعني مثلا لو موظف عندكم هنا جديد أو إذا نبه في بداية الأمر انتبه من 1، 2، 3، 4 يقول دول خايفين علي فعلا يريدون الخير لي، قم فأنذر. نعم صلى الله عليه وسلم وربك فكبر. نعم. هل التكبير المقصود به هنا يا دكتور ما نؤديه في الصلوات من تكبيرات أو ذكر، ولا تكبير إجلال الله سبحانه وتعالى وضعه في منزلة الإله الخالق الواحد؟ نعم، هذا أول ركن من أركان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، تعظيم الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى. والتكبير في حد ذاته نعم هذا أحد شعارات الإسلام، نكرره عشرات المرات في الصلاة فقط المفروضة في اليوم، عشرات المرات شعار للإسلام. حتى غير المسلمين إذا سمعوا قول الله أكبر يقول دول مسلمين ملتزمين. نعم. يعني صارت هذه وثيقة الصلة بهذا، هذا شعار من شعارات الإسلام، ومعناه تعظيم الله تبارك وتعالى، الله هو الكبير وكل ما سوى صغير. كل ما سوى الله تبارك وتعالى مهما كان المخلوق، مهما كان ملكا رئيسا وزيرا غنيا غفيرا قائدا مفكرا أو من الأحوال أو من البلاءات، كل هذا صغير في جنب الله تبارك وتعالى. ويلاحظ أن كل داع إلى الله يحتاج هذا المعنى في دعوته، لأن كل دعوة ستلاقي يعني عقبات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبكرا جدا كأنه ينبه أنك في سبيل هذه الدعوة ستجد أمامك خصوم وعداوات ومكائد، وربما الجزيرة كلها تنتفض ضدك، لكن انظر لكل هذا على أنه صغير في جنب الله تبارك وتعالى، لأن الله معك. أيضا وكالة ناسا نشرت بالأمس صور لإحدى المجرات تبعد عن الأرض 10 مليار سنة ضوئية، هذا كون الله سبحانه وتعالى، كيف نحن نستعظم جبارا أو ظالما في كون الله سبحانه وتعالى؟ أحسنت. نعم، هذا المعنى لماذا نكرره كثيرا على ألسنتنا؟ في التسبيحات، في الصلاة، في الطواف، في عند الذبح، عند لأن هذا المعنى يراد له أن يستقر في قلوبنا، ولذلك المقصود هو حقيقة هذا المعنى، لكن التلفظ به باللسان مرارا يساعدنا في ذلك. فالمقصود أني أنا وأنت وكل مسلم يرى أن الله كبير أكبر من كل شيء، وأن كل شيء لا ينبغي أن ينشغل به المسلم عن الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الكبير. بمعنى مثلا نستفتح بها الصلاة، أول ما تقول الله أكبر فكأنك تطرح وراءك كل شيء، كل شيء دونه سبحانه وتعالى، طيب افرض وانا بصلي عرض لي امر ده ما فكرت في فلان في علان في المشكلة الفلانية، انسان يرجع مرة اخرى ويستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ويتذكر بين يدي من يقف الآن في هذه الصلاة، لأن الله أكبر. نعم. هذا المعنى يحتاجه المسلم دائما في مش في صلاته، في كل لحظات حياته. نعم. كل مرة تعرض عليك معصية تذكر أن الله أكبر. نعم. وأن وعيده أكبر. نعم. وعيده على هذه المعصية أكبر، فالإنسان يقف. أو إذا الإنسان كلف بطاعة وبعدين يقول دي صعب، يا أصحى في البرد ده أصلي الفجر وأذهب إلى المسجد، ثم يتذكر أن وعد الله أكبر وأن هذه الخطوات يعني وراءها بشارة بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، فيتذكر أن وعد الله أكبر. أيضا الإنسان سيرى في معاملاته اليومية أنه يحتاج هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى هو الكبير، فلا يغتر بأي شيء آخر، لا يغتر بالدولة الفلانية. هذه الدولة يقول لك دي تقدر تعمل بعض، يقول لك دي عندها أسلحة تدمر الأرض 50 مرة، طبعا مرة حتى كفاية. ها؟ فيأتي في القلب عظمة هذا، لا ده هذه الدولة وجميع الدول، بل هذا الكون كله لا يسوى عند الله جناح بعوضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في قبضة الله تبارك وتعالى. نعم. إذا فتن مثلا، الآن في فتنة مثلا موجودة، مثلا فتنة بالتكنولوجيا. نعم. لا ده كمان كذا سنة نقدر نعمل ونقدر نسيطر ونهيمن على كل هذه الألفاظ الضخمة، هذه في غير محلها. الإنسان علمه سيبقى محدودا، صحيح لا شك في قفزات في العلم المادي كبيرة، ولكن الصورة الكبيرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسيبقى هذا دائما. أحيانا يضرب الله تبارك وتعالى أمثلة على هذا بأشياء نراها بأعيننا حتى الإنسان لا يفتن في هذا، يقدر هذا. نعم. نقدره ونسعى إليه ونستخدمه، لكن لا نفتن به، فرق كبير جدا. حتى إذا ظن أهلها أنهم قادرون عليها، فكرة أن الظن أن إحنا قادرين على أن نغير في خلق الله. أتاها أمرنا هي اللحظة ليلا أو نهارا. فأحيانا مثلا يقول الله تبارك وتعالى مثل نراه مثلا في حياتنا المعتادة، يبين مدى إحاطة علمه سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. كل أنثى، يحدث لكل أنثى أنه سواء في الحمل أو في غيره أنه الدم يزداد وينقص بمقادير. لو سألت امرأة في حملها أو في غير حملها عن هذا الدم كم يزداد وكم ينقص، طبعا لا تعرف ولا تذكر. الله تبارك وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى، مش كل امرأة، كل أنثى من المخلوقات، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل قطر الدم هذه مقدرة ومحسوبة ومعلومة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذا العلم المحيط. وهذا الكلام بالتفصيل، أحيانا بعض فلاسفة الغرب عندهم مقولة يعني يقول يعني حتى لو في إله واجب الوجود كما يعني يسمونه، فإنه يعلم الكليات فقط لا يعلم الجزئيات، يريد أنه يهرب بهذا من معنى أن الحوادث والأشياء هذه في علم الله تبارك وتعالى. طبعا أرد عليهم، لكن هذه الآية انظر يعني اسرح بخيالك في هذا العلم الدقيق التفصيلي. نعم الله. وكل شيء عنده بمقدار. فهذا الكبير المتعال يراد لكل داع إلى الله، ويراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركن إليه وأن يطمئن إليه وأن يثق في وعده ويثق في وعيده، يطمئن تماما لا يعني يساوره شك مما يرى حوله من استعلاء المشركين في مكة، من ضعف المسلمين، من قلة المسلمين، لا يساوره شك أبدا من هذه المشاهدات. نعم. عنده يقين على موعود الله تبارك وتعالى. نعم. نعم دكتور، إن شاء الله نناقش بعد فاصل قصير كيف استغل أو كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التنفيذ الفوري لأوامر الله في سورة المدثر، وكيف ننفذ أوامر الله التي نزلت على رسوله بيننا الآن. فاصل قصير أكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله فاصل ونعود بإذن الله.